الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أنه محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. القائل في حديث الشريف الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فاتقوا الله فقد الكرام، واعلموا اننا ذكرنا على سبيل السرعه في ابتغاء الله بعض العناوين في ماده علوم القران، وذكرنا من جمله ما ذكرنا ان القراءات هي مذاهب من اهل العلم، وبينا ان القراءه منها قراءه متواتره ومنها غير متواتره، واشتراط التواتر فيها بيناه، وبينا ان التواتر في القراءه كالتواتر في الاحاديث، من الحديث متواتر ما رواه جمع عن جمع كما تعرف، كذلك القراءات. وبينا ان هناك في القراءه ما تتغير الحركه مع بقاء الرسم والمعنى، وهناك ما يتغير مبنى اللفظ مع بقاء المعنى. وبينا امورا اخرى ذكرناها في الاقراء الماضي وكلفناكم ببحث، لكن البحث هل كتبتموه؟ طب جمعوه كده واحد واحد، يجمع من كل كده وياتي ببحث. نعم، العلماء قالوا مجموع التواتر ما يحدث يحدث به التواتر، ما يحدث به التواتر قد يكفي في حفظه في صدوره في كل عام في كل فترة زمن. ما يحدث به التواتر هذا يعلم ان هذا وهذا عن هذا وهذا هذا، عندها يكون القرآن متواترا. اما خمسة ما يكونش التواتر. من هنا درست في علم الحديث التواتر يكون كم شخص؟ كم شخص يعني؟ أنساه أبدا، يعني ارجعه سبيل ما تحفظه جديدا راجعه في الصلاة. ما قوي اللسان على إخراجه يثبت الصدر، خاصة في موقف كموقف الصلاة. طيب كذلك من وسائل التثبيت البعد عن المعاصي والذنوب، لأن من مستجلبات النسيان المعاصي والذنوب، ولعلك تدرك هذا من كلام الشافعي رحمه الله: إن صح النسبة إليه، إن صحت النسبة إلى الشافعي. إن المرأة لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا حديث حسن. وكذلك الحديث الذي كنا تكلم فيه كلام الشافعي رحمه الله: إن صحت نسبة الكلام يا شافعي، قوم شكوه إلى وكيع سوء حفظه فأرشدني إلى برك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى بعرضه. إذا تستعين على التثبيت في حفظ القرآن بدوام المراجعة، بدوام المراجعة سواء في الصلاة أو في غيرها، قراءة أو سماعا أو كتابة، وهذا سبيل إلى تثبيت القرآن في الصدور. يا نوع، هل القراءة في الصلاة من الحفظ أو في المصحف أفضل وأولى؟ قولان عند أهل العلم، قولان، قول قال: من الحفظ أعلى بالثواب وأفضل، حتى نستطيع أن نحافظ على كتاب الله تبارك وتعالى. وقال: وهذا أدعى إلى التركيز والخشوع. والآخرون قال: بل القراءة المصحف أفضل. لماذا؟ قالوا: خشية تكرار الخطأ، خشية تكرار الخطأ. وقالوا كذلك: النظر في المصحف يثبت، والنظر في المصحف عبادة، لكن لم يصح في هذا حديث، لم يصح. إذن هما قولان ذكرهما العلم في الإيه؟ في كتبه، هما قولان. بعد ذلك القرآن قراءته، هل من وراء القراءة ثواب أم لا؟ طبعا أريد دليلا مما ذكرنا، دليلا مما ذكرنا، أخذته ليه؟ لا، مما ذكرنا في الماضي يعني، ما تجيبش حديث. أن القرآن كلام الله يتعبد. أيوه، خلاص، إن يوصف، ذكرنا في تعريف القرآن هو اللفظ العربي المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر قلنا من متعبد بإيه؟ بتلاوته. يبقى هو قراءته نتعبد بها لله، يبقى عبادة عليها ثواب أم لا؟ طب الثواب هذا مشروط، مشروط بأن تقرأه لله، فأي قراءة لغير الله لا ثواب عليها. بما أن القراءة عبادة للقرآن، بما القرآن القرآن يكون عبادة، فأي عبادة خلت من الإخلاص أو داخلها الشرك بأنواعه حبط عمل صاحبها، حبط عمل صاحبها. لذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال كذلك صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن واسألوا الله به الجنة قبل أن يقرأه أقوام، قبل أن يتعلمه أقوام يقرؤونه يسألون به الدنيا، يسألون به الدنيا، يتعجلون و في صحيح الجامع وفي السلسله الصحيحه من قول النبي الشفيع صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا القرآن واسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه أقوام يقرؤونه يسألون به الدنيا يتعجلونه ولا يتأجلونه. يعني ايه التعجل والتأجل؟ التعجل يتعجل ثوابه الدنيا فيعمل ثوابه فلوس، والتأجل معناه يطلب ثوابه من الطيف الآخرة. فمن قرأ القرآن لله مخلصا ثبت أجره على الله، أما من قرأه لغير الله فليأخذ أجره من غير الله. ومن ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ القرآن وقراءته، ثم قال في حديث الذي رواه البخاري: الماهر بالقرآن مع السمرة الكرام البرق. ثم حث الضعاف، حث الضعاف بالقرآن على دوام القرآن، ووعدهم بأجرين، ووعدهم بأجرين فقال: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، أجر على قراءته وأجر على مشقته. وضرب الأمثلة صلى الله عليه وسلم، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل ذات رجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المنافق والمؤمن، مثل المؤمن الذي لا يقرأ مثل التمرة طعمها طيب ولا رائحة له، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، قل الكتاب ميم حرف ولم ألف حرف ولم حرف وميم حرف، وأحاديث كثيرة في فضل القرآن والثواب عليها من الله سبحانه وتعالى. ما حكم التكسب بالقرآن؟ التكسب بالقرآن يعني يأخذ القرآن مهنة وظيفة لجمع المال. ستقرأ في كتب العلم يقولون: يكره التكسب بالقرآن. وكلمة يكره هذه المكروه في أصله هو القريب من الحرام، إلا إذا قالوا كراهة تنزيهية. أما قالوا يكره وسكت يبقى كراهة مقاربة للحرام. لكن هناك أحاديث تدل على حرمته. قد يقرأ ثم بعد ذلك قال: ولكن مع الكراهة، يعني لو فرضنا القرآن ولم يتكسب من رأيه الناس سيضيع القرآن. كيف معاك؟ هكذا سيضيع القرآن. ومن مصلحتي أن نقول هذا أمر مندوب، ولكن هذا كلام يعني اجعل تحته ألف نخلة مش ألف هرة. الكلام هذا عليه كلام طويل، لأننا عندنا أدلة صحيحة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة، عندنا في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغروا فيه. كلام ده واضح للعرب ولا عند جنب إليه. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغروا فيه. عندي كلمة ولا تأكلوا به واضحة من هذا العدد توبيخ. طيب فلان يستأكل بالقرآن، نذكر لك صور من حاجة ناس. تروح ليه واحد على المسجد وبعد ما يصلي قال لك: عم الشيخ تفضل يا حبيبي، رجاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرا خمس ايات ويروح صلي. ايه؟ يبقى اللي بياخد فيه ولا بياخد فيه؟ اهو ادي واحده اهي. الثانيه فلان مات بسرعه يروح جاي واحد يقول له يا جماعه ده علمكم ورباكم وزوجكم حسبوه كده من غير ما تعملوا ليله. ان سبتوه من غير ليله هيقول مصاريف. يعني انا راجع واحد الشيخ فلان يبقى الشيخ فلان يقعد يفرح طول الليل يقول له لا حطه في البنك 6000 والثاني حطه 10 حطوهم في البنك الاول وقولوا لي الو حسبوني على وعطوه. يبقى ده بياخد بالايه؟ بياخد بالقران. يبقى شفت اقراوا القران ولا تاكلوا به واضح مش على حساب. ده الامر الاشد من هذا في فتح الباب للحافظ ابن حجر رحمه عليه في كتاب فضائل القران تقريبا في المجلد السابع هذا العلم فرق ستجد تحت ذكر الحديث الماهر للقران ذكر ابن حجر تحته جمله من احاديث منها ما ذكرنا منه ومنها ما لم نذكر وذكر هذه الروايه وذكر روايه اخرى قال فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث يحرم القران ثلاث نفر ثلاثه نفر المؤمن يؤمن به فمع قال يقراه المؤمن مع قال رجل يؤمن به ورجل يأكل به من؟ فذكر من يؤمن الحديث كده قال وقال الراوي سئل الراوي يعني من الذي يؤمن به ومن الذي يأكل به؟ قال المؤمن يقرأه لله مع ذلك والفاجر يأكل به والمنافق يرائي به. شوف يبقى الوصف الذي يأكل وصفه به بالفاجر هيقول كلامنا في فتح الباب إذا الحباب مثل عليه يعني إذا العلماء لما كانوا هذا أرادوا به القراءة التحريمية نظر لهذه الأحاديث اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكتبوا به ولا تجفوا عنه الجفاء الهادي ولا تغلوا فيه الغلو مجرد الحد مجرد الحد الغلو. طيب هناك حديث ذكرناه من قبل خرج على القوم يقول من خلق قوم يكون حسن ثم قال اقرأوا القرآن وسووا الله به الجنة قبل أن يتعلم القوم يقرؤونه في إسلام الدنيا إلى آخر الحديث. إذا ما التكسب به بالقراءة لا يجوز. طيب هناك تكسب بالتعليم. التكسب بالتعليم أمر خلافي. أمر خلافي عند أهل العلم. فريق منع وفريق قال به. فريق منع هو عنده دليل عند ابي داود في السنن ان صحابيا على صحيح صلى الله عليه وسلم فاهلاه خوسا فذهب به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتحب ان تخلد خوسا من جهنم فاعاده الى صحيح والحديث صححه السنه الشيخ رحمه عليه. ومن قال بجواز التكسب بالتعليم قال بشرط ان لا يختلط يحفظ ويربي مع التحفيظ ولا يشترط اجرا ما يعطيه ابو الصغير وحمل هذا على المصلحه قال وهذه مصلحه مسلمه للحفاظ على القران وقال بهذا الشافعي رحمه الله. اذا التكسب بالتعليم أمر خلاف واستدلوا على جواز التكسب بإيه؟ بالرقية حديث أبي سعيد الخدري إلى الحديث الصحيح. إذا التكسب له طرق تكسب بالقراءة فقط تكسب بالرقية تكسب بالتعليم تكسب بالقراءة ما فيه حديث مع سعيد إلا وحرم تكسب بالرقية واقع الحديث الصحيح حديث ابي الخدري لما مروا بقوم فيهم نذير قالوا هل عجلوا فلم يقروهم فقال فيكم الراقي قالوا فينا ولكن بشرط ان تجعلنا جوعا فتقفوا على جوع فقرا عليهم فاتحه فقط ثم نفخ في وجهه فكانما فك العقاب. فمعاك تكسب بالرقي تكسب بالتعليم تكسب بالقراءه هذا ذكرناه طيب ما قال متكسر بصلاعته يستدل في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القران صداقه، لكن لما اعتبر صداقه هل قال له خذها واقرا عليها السوره؟ قال له زوجتك على ما معك من كتاب الله. على ما معك هو دفع السوره ولا كافاه بهذا؟ كافاه، وهناك روايه انه خلع منها السوره لكن ما زوجه بالمرأة. فمعنى ذلك ومن ثم يعني المتوجه اليه ما قاله العلماء من ان هذا المكروه كراهه تحريميه في حديث الاسلام. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تشفوا عنه ولا تعلوا فيه. ولما ذكره ابن حجر في القارئ بالفتح من ايه؟ من قول الراوي في شرحه، قال يقرأ ثلاثه: المؤمن يقرأه لله، والمنافق يقرأ به، والفاجر يأكل به. طيب تعال معايا، القراءة لها صفة، كيف نقرأ القرآن؟ القرآن يقرأ بصفات عينها العلم، وهذه الصفات من الأهمية بمكان. أول صفة قال يقرأ بالتجويد، والمعني بالتجويد هو إعطاء كل حرف حقه في النطق والمخرج والصفة والوضع مع مراعاة الإدغام والإخفاء والإظهار والإشماق كل هذا. قالوا هذا أول شيء، تراعي المد والقصر وتراعي هذه الأحكام بلا إفراط ولا تفريط، أول صفة إقراء. الصفة الثانية مراعاة الوقت والزيادة، وهذا علم جديد جدا في كتاب ليلة التشريع اسمه الوقت والابتداء لابن أبان، مجلد يوم مجلد ثمان سندوتش اشتغل كان بروح دورين، يعني هو 15 جنيه الوقف والابتداء لابن أبان. سترى فيه ان الوقف انواع: وقف اغتيال مع ذلك، وقف كافي، وقف حسن، وقف قبيح. وقف اختياري ما تم به الكلام ولا ارتبط له تبع شرطا اول فقط: واولئك هم المفلحون في عوضه. ده وقف تام اختيار. طيب سواء علم ان انت تبقى ام لم تنذرهم لا يؤمنون، تم المعنى ام لا؟ تم المعنى. يبقى ده وقف تام اختيار. طيب وقف كافي: حرمت عليكم امهاتكم. روح وقف كافي كانوا سبب التزام، انا بتكلم عن ام الامهات، فخلاص حرمت عليكم امهاتكم. روح وقف. طيب لو بدات معناها بقول وايه وبناتكم ثم بدات الى اخره، هذا وقف كافي. هناك وقف حسن كما مثلا تقرا في آية من الآيات مثلا: وليكن في سورة الفرقان من قول الله تبارك وتعالى: ويوم العبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. هذا وقف حسن. ليه؟ الكلام كان انتهى. وكان الشيطان للإنسان خذولا. كلام مين؟ كلام الله تعالى. الله تعالى يحكي عن الظالم. شفت الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. انتهى الى هنا كلام مين؟ الظالم عن نفسه. طيب بعدها: وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذا وقفت عند أخذ الكلام اللي هو بعد إن جاءني، هذا هو الحسن. ثم بدأ وكان الشيطان للإنسان خذولا. لو رأيت بعض الفتن كان جميل، هناك وقف قبيح، وقف قبيح بنقطة الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جينا بطبع عن عمل يخص، قلت وما أرسلناك رحمة هنا بقى الواحد بلا يحبه قبيح كفاية، ويأتي إلى مهد الحمد يسمع الشرعات لما شرحه خرب، والشيخ الله يبارك فيه اللي جاب ليه خرب، احمد عمر شرحه خرب وشرحه خرب، فكان قال لي لا انا هنا كل يوم، قال لي هنا كل يوم، ده البلد مش لها صالح. فهو صاحب الصوت الشافعي يمثل لما يعصر الامام بصوت الشافعي يمثل في قلبه ايه المنهوم، فيعينه على الخشوع قد لا يعرف الخشوع لانه لم يسمع عنه، فما عرف لانه لم يستشعره، لكن لما ياتي يقوم يحس بالمسجد روح عليه، يعني المسجد اثر فيه وبعدين الامام اثر فيه وبعدين اللي جالس اثر فيه، وقتها دعايه هي الاستمرار. ومن ثم تحسين الصوت هذا مصدر شرعي، وكان الصحابه فيه صحابه اصواتهم جميله جدا، يعني ابو موسى الاشعري لما قال له ايه خلوا فينا نتبعه للمزاج الخالد له، سمعوا مره وسمعه دون ان يراه ابو موسى، فقال ابو شيخ الله لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحذيرا. التحذير معناها ايه؟ هو حلو معناها تبينه، معناها تبينه. وسالم مولى ابي حذيفه وعبد الله بن مسعود كان يقول له يا عبد الله اقرا واقرا وعلم منزل، قال اقرا فان يحب ان يسمعه رايك، فيقرا عبد الله ويبكي المصطفى عليه الصلاه والسلام، ثم يقول حسن حسن، يبقى معناه ان الصوت الحسن يؤثر في القلب. كذلك من صفه الاخرى ان يقرا القران بصوت حسن. كذلك في صفه القراءه يقرا بلا ما يدعكش وقت، في واحد كده وقت ياخدها حد حد حد يقول ورا منه نقص وهو صار يسجل في لغه في حقه كده، على ان ده يقرا يقرا كده يعني بهدوء، لا ترفع الصوت رفعا يعني مبالغ فيه ولا تخفضه خفض مبالغ فيه، ان تجعل بين بين واستشعر بما تقرا. كان الذي اذا قرا ايه فيها وعيد أحس بها، وكان إذا قرأ آية فيها وعد بالجنة أحس بها، ومن ثم يستشعر من خلقه وما يقرأ، وهذا ينبغي أن يكون. فالقراءة القرآن بإيه؟ بدون رفع مبالغ فيه ولا خلق مبالغ فيه. كذلك القراءة يعني كفاية كده؟ خلاص كفاية خلاص كفاية يا أهل ذلك بعد، نكتفي بهذا ونقوم إن شاء الله في الأسبوع القادم. قبل المشي دعونا نقرأ الأسئلة ثم إن شاء الله نقرأ. الأخت تسأل تقول هل يجوز لها أن تعمل بحث أن تعمل بحث في الفقه في باب الطهارة تأخذ الطهارة كاملة؟ يعني يرفع السؤال الى القائمين على امر الحسن. شيخ ايمن ابو جدار هل يجوز لهذه الاخت ان تاخذ له صوره كامله وتجد في بحثا؟ الامر الثاني تقول انت بتشرح للكتاب عناوين قليله ومعلومات كثيره من ايه من حضرتك على الانترنت، وليس عندنا صوت الا صوت ضعيف، يعني معناها سماعات الشباب بعض يرفع يحفظ، هل يجوز دراسة المعلومات الشرعية في المعاهد والمعاهد بدون حفظ القرآن مع بيان الإفادة من ذلك؟ لا، ده احنا بنخاطر حفظ هو كل الناس في المعهد ولا بعض الناس في المعهد؟ ما هو أنت مصطفى، يعني إذا كان الفرض الكفائي نحن نسقي من خارج الناس، يبقى هو القرآن يبقى مفروض عليه في المسجد يحفظوه واللي بره مش مفروض عليه، يبقى ده فرض كفاية. فأنت ما تخافش، سنقرر عليك تقرأ القرآن لو المعنى 4 سنوات تتم القرآن في 4 سنوات إن شاء الله. سؤال ثاني بخصوص الواضح، هناك رواية أخرى تقول إن والد السيدة خديجة هو إذا وجه كثير ما تتعبش، يقول هناك دكتور جامعي يتهم القرآن بأنه ليس فيه كل شيء، ليس فيه كل شيء، ثم يقول صلعتي هذه القرآن لا كده صار القرآن هاته حاجة كده من الضلع الشعر المقصود به، اسمه هو. فلما نقول انا الفقراء عن الفقراء ما فرطنا في الكتاب شيء. كم كان يعني اسمي؟ كم كان خلق الله تعالى واذا راوا في جنه الهوى انخفضوا اليها وتركوا كان صائم. يا جماعه كلمه ما فرطنا في شيء ليس معناها مجامع الاشياء الذي فيها القواعد في القران. كل العلوم اساسها في القران. لكن ما يعني واحد يقول عن الشيخ ان يجد البخاري لو قال كلمه يعني سيئه شويه اقولها ولا بلاش؟ لا اقولها. قالوا رايتك في البخاري كان خال. والذي خاف